أفيام بريزونت عقيل ساعدوا ناس بالخادم ولا فامي قرايا فريد ياماني ونبيل ديزويكارا خالد الروجي وناس باري سفيان مرفود وناس ليل رياض الزرداني وناس بوادي بان أيدي جبلال وعبد دحماني ناس بن عكنون وطفي الكتروميناجي قاحبة بقاع داود دا يعود محرق قلبي وطريق المذهبت على جالهم يا كل يوم رحي راه جروحي بيت في باريس قدام دارهم داود دا يعود محرق قلبي وطريق المذهبت على جالهم يا كل يوم رحي راه جروحي بيت في العاصمة قدام دارهم كان عرف شداني وزين مادا فيا كولاني كل يوم فربوك اشكرك ليتا يا والخرق عراح بياسلي طاشي وداود لا يعاود نحرق قلبي وطريق المذهبت على جالهم يا كل يوم الحيره جروحي بين في لاكار وعلى جالهم داود لا يعاود نحرق قلبي وطريق المذهبت على جالهم يا كل يوم الحيره جروحي بين في الام سيس وعلى جالهم داود لي عاود نحرق قلبي وطريق المذهبت على جالهم يا كل يوم الحيره تروحي يا بيت فالبربر على جالهم تاوي الكونت بلاندي وتبغي اللي يديها للبيجوتي يا تبغي دبي ولدروجي ولو كومبوك يعنيها تقولي داود لا يعاود نحرق قلبي وطريق المذهبت على جالهم يا كل يوم رحي راه جروحي بيت في باري وعلى جالهم يا داود لا يعاود نحرق قلبي وطريق المذهبت على جالهم يا كل يوم رحي راه جروحي بيت في حضران قدام دارهم كان عرب شديني وزين ما دار فيا كوليني كل يوم في البوكا اشكرك ليتا وركل قعراح في اسبيطاشي يا لو كان عرب شديني وزين ما دار فيا كوليني كل يوم في البوكا اشكرك